وهذه الأشهر كما تعلمون سميت بالأشهر الحرم، والسبب في تسميتها بذلك لعظم حرمتها وعظم الذنب فيها، كما جعل العمل الصالح والأجر فيها لمن قام بالصالحات أعظم وأكثر وأوفر. وقيل سميت بالأشهر الحرم لتحريم القتال فيها، وكان ذلك معروفا في الجاهلية، وقيل أنه كان من عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وقيل إنما سميت بالأشهر الحرم لأجل التمكين فيها للحج والعمرة في سائر السنة، فحرم شهر في الحجة لوقوع الحج فيه، وحرم شهر ذي القعدة قبله للسير فيه إلى الحج، وحرم شهر محرم للرجوع فيه من الحج حتى يأمن الحاج على نفسه من حين يخرج من بيته إلى أن يعود إليه. وشهر رجب إنما حرم للتمكين من الاعتمار فيه في وسط السنة. والمقصود عباد الله أن الله تبارك وتعالى خص هذه الأشهر الأربعة بالذكر دون غيره، وحرم الظلم فيها تعظيما وتشريفا لها، وإن كان الظلم منهيا عنه في كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى إذا عظم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو من جهات صارت حرمته متعددة، صارت حرمته متعددة. ولهذا فإن من أطاع الله تبارك وتعالى مثلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام ليس ثوابه كثواب من أطاعه في الشهر الحلال وفي البلد الحلال، وقد أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى في نساء النبي عليه الصلاة والسلام: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يبرد منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وإن هذا الشهر الذي نحن فيه والذي يسمى بشهر المحرم هكذا بالتعريف على خلاف ما هو مشتهر بين ألسنة الناس وأنه يسمونه شهر محرم، فهو بالتعريف شهر محرم وله فضائل قد ذكر لكم بعض هذه الفضائل في دروس سابقة. والذي يهمنا من فضائل هذا الشهر ما وقع في بعض أيامه، وهي وقعة أو واقعة عظيمة كانت في الشهر في اليوم العاشر منه وهو يوم عاشوراء، ذلك اليوم العظيم له حادثة عظيمة وحرمتها قديمة، ذلك اليوم الذي تحطمت فيه قوة الباطل على صخرة الحق كما قال الله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. في ذلك اليوم عباد الله حصل لنبي الله موسى الكليم الكريم ولأتباعه من المؤمنين النصر والتمكين، ولحق بفرعون اللئيم وأتباعه الكفرة الذل والخسران المبين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإن مما قصه الله تبارك وتعالى علينا عباد الله قصة موسى الكريم في غير ما موضع من الكتاب الكريم، في مواجهته طاغية الزمان فرعون اللئيم. في هذه القصة عباد الله تعلمنا أشياء كثيرة، كيف يثبت المؤمنون في مواطن ومواقف الامتحان وفي مواقف الشدة ومواجهة البلاء والطغيان. إن فرعون على قوته وجبروته كان يتخوف من ظهور الحق على يد خصومه من بني إسرائيل، فكان يستضعف خصومه، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويسعى في الأرض فسادا. ولكن يشاء الله تبارك وتعالى، فحكمته سبحانه مشيئته تعالى نافذة وقدرته قاهرة، فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يولد موسى في بني إسرائيل وأن ينجو من القتل وأن يتربى في بيت فرعون نفسه تحرسه العناية الربانية حتى كبر وبلغ أشده واستوى، فاصطفاه الله عز وجل بوحيه وبعثه برسالته وآتاه من الآيات البينات ما يدل على صدقه. ولكن فرعون ذلكم الكافر الغاشم عاند وكابر وخاصم وفاجر كما قال الله تبارك وتعالى: فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وادعى أن ما جاء به موسى سحر وبهتان وأن عنده من السحر ما يبطله ويجعله في خبر كان. فجمع كيده ثم أتى ووعد السحرة الذين جمعهم من مملكته أو من جميع مملكته، ووعدهم بأن يكونوا من خاصته وحاشيته إنهم غلبوا فرعون، إنهم غلبوا موسى وأقاموا عليه الحجة، ولكن ما استطاعوا أن يصلوا إلى بغيتهم وظهر لهم الحق. وعندما ظهر الحق جليا لفرعون هدد وأرعب وأزبد وتوعد، وأمر الله تبارك وتعالى موسى أن يخرج مع المؤمنين إلى حيث أمره الله تبارك وتعالى، ثم صار فرعون خلفه يريد الفتك بهم وصدهم عن دين الله تبارك وتعالى، فهرب موسى ومن معه ولحق به فرعون وجنوده، وهنالك تزايد خوف المؤمنين الذين كانوا مع موسى وبلغت القلوب الحناجر، بلغت القلوب الحناجر وظنوا أن لا محيص لهم من الموت، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله عز وجل إليه أن يضرب بعصاه البحر فانفلق، وخاضه موسى ومن معه، وانفتح لهم البحر طرقا يابسة، وسار هو ومن آمن معه حتى لحق بهم فرعون وجنوده، فأمر الله تعالى البحر أن يرجع في الحال إلى ما كان عليه، فغشيهم ما غشيهم وأطبق عليهم البحر فأغرقوا أجمعين، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود عظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه كانت عباد الله قصة مختصرة فائدة عظيمة جاء ذكرها في الكتب الإلهية وفي سنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإن من ورائها لدروسا وعبرا وعظات يجب على المسلمين في كل زمان ومكان أن يقفوا عندها ليستلهموا منها هذه الدروس التي غابت عنا وغابت منا للأسف الشديد. نستعرضها إن شاء الله تعالى بعد حين، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد فيا عباد الله، لقد مضى على هذه الحادثة العظيمة مئات السنين، ومع ذلك لم تنسها الليالي والأيام ولم تبلها صروف الدهر والعوام، لأن عبرها ودروسها من تصدير رب الأرباب، وهي حية قائمة في قلوب أولي الألباب يذكرونها كلما عودتهم الذكر ويواسون بها أنفسهم كلما احتاجوا إلى العبرة. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدن ذكرا، كما قال الله عز وجل لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. وإن من عظات هذه القصة عباد الله أن المؤمنين في كل زمان ومكان يتعرضون لأذية الكفار والمنافقين، يتعرضون لتضييقات وإيذاءات الكفار والمنافقين، فإذا صبر وثبتوا على دينه واحتسبوا كانت لهم العاقبة الحميدة والعيشة الرغيدة، كما قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن فرعون تهديده لموسى: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهر. قابل موسى عليه الصلاة والسلام هذا العداء وهذا التوعد بحث المؤمنين على الاستعانة بالله والصبر على البلاء والوثوق في وعد الله عز وجل بنصر المؤمنين. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولم يأمرهم بأن يخرجوا في المظاهرات ولا أن يعطلوا الأعمال ويشغلوا الساحات ولا أن يشهروا السلاح في وجه الأبرياء، وإنما قال لهم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومن عباط هذه القصة العظيمة عباد الله أن الباطل مهما تزين وتصنع واستهلع وتضرع فإنه لا يقاوم الحق ولا يبطله إذا قام به أهله وثبتوا عليه. فإن كان للباطل جولة فللحق جولات ولو بعد حين، وإن كان للباطل صولة فللحق صلوات صولات إلى يوم الدين، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ومن عظات هذه الحادثة عباد الله وهذه القصة العجيبة بيان قدرة الله عز وجل في خلقه وعدله فيهم ومجازته إياهم بجنس أعمالهم التي كانوا عليها. ففرعون الذي طغى وتجبر وكان كان يدعي أنه يملك الأرض والسماء وأن واد النيل يجري من تحته، عاقبه الله عز وجل من جنس ما كان يفتخر به. فالأنهار التي كانت تجري من تحته أجراها الله تعالى من فوقه جزاء وفاقا، ذلك بما جزيناهم وكذلك نجزي كل كفور، كما قال الله تبارك وتعالى. ألا ترون عباد الله كيف كان ذلك الموج، أو كان ذلك البحر كالسياب، ثم صار شيئا جامدا بأمر الله تبارك وتعالى له. فلينظر العباد إلى قدرة الله تبارك وتعالى، وأن كل من اغتر بهذه الدنيا وسيقت إليه النعم من مال وجاه ومنصب، أن يقدر نعمة الله عز وجل عليه، وأن يشكره عليها، وأن لا يستعلي بها على الخلق. فإن الله تبارك وتعالى قد يعطي اليوم العلم والقوة والمال والجاه والمنصب والعزة والشرف، وقد يسلبها عن العبد إن شاء غدا وقبل أن يفكر هو في ذلك. فعلينا عباد الله أن نشكر نعم الله، فإن من شكر الله عز وجل زاد، ومن لم يشكر الله عز وجل حلت به نعمته. فنسأل الله عز وجل أن يلطف بنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. من عظات هذه القصة أيضا عباد الله أن سنة الأنبياء وطريقة الأنبياء واحدة، وهي الشكر لله عز وجل عند الرخاء وحصول النصر وحلول النعم. فنبينا عليه الصلاة والسلام، أو موسى عليه الصلاة والسلام، صام هذا اليوم الذي أعز الله عز وجل به الحق وخذل به الباطل، وهو اليوم العاشر، شكرا لله تبارك وتعالى. وصامه نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا، وأمرنا بصيامه شكرا له. فسنة الأنبياء واحدة، وهي جهاد الكفار وإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض بالحق والعدل. وهكذا النعم عباد الله والمنح إذا كانت من الله عز وجل لا بد أن تقابل بالشكر والحمد والازدياد في الخيرات والطاعات، وبعمارة الأرض والإصلاح فيها لا بالإفساد فيها. ولا تقابل نعم الله عز وجل بالمعاصي والتفاخر والإعجاب وإحداث الأعياد البدعية والهتاف بالشعارات الباطلة والألفاظ الشركية التي قد تحبط العمل وتهدم الإيمان، كما هو فعل الرافضة في مثل يوم عاشوراء، يجعلونه يوما للمأتم والحزن ولطم الخدود والنياحة، حتى أن وسائل الإعلام صارت تنقل تلك المخازي التي يستحي المرء العاقل من النظر إليها على مرأى العالم الإسلامي. ينقلون تلك الحفلات وهي في الحقيقة مآسي لما يسمونه بالمشاهد. فعلى المسلمين أن يتنبهوا إلى هذا الخطر. زادكم الله عز وجل حرصا في فقه سنن الأنبياء والاعتبار بقصصهم، لتكونوا من عباد الله الأولياء الأتقياء. كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وإذا كانت هذه الحجة العظيمة عباد الله قد مضى عليها هذا الوقت والعهد الطويل، وقد ذكرنا لكم شيئا قليلا من عبارها ودروسها، فإننا لا ننسى أيضا وقفة من وقفات هذا الوطن العزيز، ومرحلة من تاريخه المجيد الناصع الجبين، وقيام أبنائه بجهاد عظيم، وأسميها أنا جهاد ولا أسميه الثورة، لأن استعمال المصطلحات الشرعية أولى أن يفتخر بها المسلم. قاموا بجهاد عظيم نوه به الصديق والعدو، وهو إخراج العدو الغاصب والمستعمر الغاشم من هذه الأرض الغالية العزيزة التي أراد أن يجعلها أرض كفر، تحول الكنائس فيها، المساجد فيها إلى كنائس، وتستبدل لغة الضاد بلغة الإفرنج، وتزال وتمحى معالم الانتماء إلى هذا الدين العظيم الذي ندين به الله عز وجل حضارة وسلوكا وأخلاقا وأدابا، عقيدة وأدابا وملة. ولكنه بفضل الله عز وجل لم يوفق في مهمته النكراء وفي هجمته العرجاء حين تصدى له أهل الغيرة على الدين والوطن، فأخرجوه من هذه الأرض وطهروها من جراثيمه ومن نفخه وهمزه ونفثه. فهذه القوافل التي مضت من الشهداء أو من المجاهدين الذين لم يبدلوا تبديلا، لكن للأسف الشديد أحيانا نذكر عهد الشهداء وأمل المجاهدين الذين لم يبدلوا تبديلا، كيف نرى اليوم بعض المهزومين المخذولين الذين يدعون الانتماء إلى هذا الوطن وهم يريدون أن يرجعوا فرنسا من جديد، يصفقون لها ويوالونها بأن ترجع ثانية من كل باب وطريق، ويمكن لها كل سبيل حتى تدوس مرة ثانية ديننا ولغتنا وهويتنا، وتمحو كل ما من شأنه أن يذكرنا بأمجاد أهل الإسلام ويجعلنا جزءا من هذه الأمة المحمدية الشاهدة التي قال الله عز وجل فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمنون بالله. وأنا دائما أقول عباد الله إن حب الوطن ليس نشيدا تستعذبه الألحان، ولا لفتة ولا لافتة تزيين تعلق على الجدران، ولا وقفة تخشع لها الصور والأبدان، وإنما هو أعظم من ذلك. فالحب يكون رخيصا حينما يكون عزما زعما وكلاما، ولكنه ثقيل حينما يكون عملا وتضحية وإقداما. إن حب الوطن المفعم بالإيمان هو أن نحرص على أمن وسلامة هذا الوطن من كل ما يعمل على تفرقة جمعه وتشتيت كلمته وإبعاده عن دينه وهويته. فهذا هو الذي ينبغي أن نعرض عليه النواجذ، لأن قد ما يدعيه البعض وهو ليس من أهل الإسلام ويوالي أعداء الإسلام، هذا لا يمكن أن يتغنى بحب الوطن. فحب الوطن عند المسلم الحق هو أن يحرص على أمنه وسلامة هذا الوطن، وأن يقطع الطريق في وجه كل من يريد زرع الضغينة والشحناء والبغضاء بين أهل الإسلام. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يعصمنا من الأهواء ومن أهل الأهواء، وأن يجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين، يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيانا سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.